السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تقريب علم الفرائض. كنا انتهينا من قبل في الكلام عن في محاضرة الأمس، انتهينا من الكلام عن أسباب الإرث وموانع الإرث، وذكرنا أن موانع الإرث مجموعة في بيت من بيوت الرحبية: قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. وتحدثنا أيضا عن الوارثين من الذكور والوارثات من النساء. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الليلة الكلام عن محاضرة الليلة، هي تعتبر البداية الحقيقية، لأننا سوف نشرع بفضل الله في الكلام عن الوارثين والوارثات مع بيان حقوق كل وارث. لا شك طبعا أن يعني الأمر ليكون واضحا معكم أن دروس المواريث والفرائض تحتاج إلى لا يكفي فيها السماع، لابد يكون هناك يعني محاضرات مصورة و مسائل على لوحة صبورية، ولكن الله مستعان بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نسدد ونقارب، ويعني ان فاتنا يعني كل الخير فلا نعدم ان نصل في هذه المحاضرات الى تقريب هذا العلم، ويعني توضيح ما يتيسر لنا عبر الدروس الصوتية. وبقدر المستطاع ان شاء الله ان نرسل لكم يعني صور للمسائل كهذا الرابط، هذا الرابط امامكم، يعني لما تفتحوا هذا الرابط يتضح لنا بعض الرسومات الخاصه بحل المسائل. هذا الرابط الذي امامكم الان، يعني عند فتحه لتظهر صوره لشكل المسائل، بحيث ان شاء الله نبدا نشرح يعني اقول لكم افتحوا الصوره فتنظروا في المربعات وطريقة الحل. نبدأ الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع نصيب الزوج، مع نصيب الزوج، نصيب الزوج. طبعا قبل أن نبدأ نقول أن في قبل أن نتكلم عن مقادير كل وارث، لابد أن نعلم أن في أول الأمر قبل نزول آيات المواريث كان الأمر غير محدد، وكان التقسيم بما يتعرف عليه الناس بين من المسلمين، وأوصى الله عز وجل المرء إذا حضره الموت أن يوصي لوالديه ولأقاربه بالمعروف. قال عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين. وهذا قبل أن تقسم المواريث، هذه آية متقدمة. ثم نسخت هذه الآية التي فيها الوصية للوالدين والأقربين بنزول آية المواريث، وقيل أنها نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إلى آخر ذلك. بعد ذلك تنزلت آيات المواريث وجاءت فيها الأمور التفصيلية، وكذلك ورد حديث النبي صلى الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها إلى آخر ذلك. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مع نصيب الزوج. طبعا الزوج في اللغة بتطلق على إيه؟ تطلق على الزوج على الرجل والمرأة، الزوج وأصلحنا له زوجة. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له إيه؟ يحيى، وأصلحنا له إيه؟ زوجة. فالزوج تطلق على إيه؟ على الذكر، على المرأة، على إيه؟ وعلى الرجل. لكن إن شاء الله في استعمالاتنا إحنا بنقول الزوج فيكون للرجل والزوجة للمرأة. نبدأ بنصيب الزوج. أولا نذكر الآية التي في كتاب الله التي تناولت نصيب الزوج. قال تبارك تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وهذا أيضا دليل على أن اللي يطلق على المرأة زوج. قال الله محدثا ومخاطبا الرجال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. يريد يعني نطلب من حضراتكم في دروس يكون معنا يعني النظر في المصحف مع وجود ورقة وقلم، طبعا هذا أساسي. لو نظرنا في هذه الآية لأنها تحتاج إلى يعني تأمل وتدبر، فنفتح المصحف على هذه الآية مشكورين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. سنقف مع كل لفظة لنعلم يعني أهمية كل لفظة ومدى دلالتها على الأحكام التي نقف عليها. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى آخر الآية. ولكم هذه تسمى لام التمليك، وهذا الحرف حرف اللام يسمى التمليك. هذا يعني به يستدل على أن الوارث يشترط حتى يرث أن يكون حيا وقت موت مورثه، كما ذكرنا في هذا في محاضرة الأمس. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أي للرجل أن يرث نصف ميراث زوجته بقيد وشرط إن لم يكن لهن ولد، أي إذا ماتت هند وكانت متزوجة من زيد والله لم يقدر بينهما إنجاب، فماتت هند وتركت زوجها زيد ولم يكن بينهما أولاد، فهنا لزيد نصف التركة، نصف التركة. وتأملوا في قوله تعالى إن لم يكن لهن ولد، كلمة ولد طبعا في الشرع تطلق على إيه؟ كلمة ولد عندنا في العرف تقال يقصد بها الذكر، لكن في الشرع الولد يطلق على الذكر والأنثى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها قال ولد صالح يدعو له فيعم الإيه؟ الذكر والأنثى. طيب، فقوله تعالى إن لم يكن لهن ولد طبعا تعم الذكر والأنثى. أيضا في قوله لم يكن لهن ولد في عموم آخر مهم، وهو أن المراد بقوله لم يكن لهن ولد سواء أنجبت هذه المرأة من الرجل الذي ماتت وهي في عصمته، أو كانت أنجبت من زوج سابق. مش واضح صح؟ والله واضح. نعطي مثال: هند تزوجت من أحمد وأنجبت منه عمرا، ثم مات أحمد أو طلقت من أحمد فتزوجت من زيد ولم تنجب من زيد وماتت وهي في عصمة زيد. هنا أحمد هذا ولدها ما زال على قيد الحياة، هل أحمد قد أنجبته من زيد؟ لا، من زوج سابق. فهنا أيضا زوجها زيد الذي ماتت وهي في ذمته ها لا يأخذ النصف كاملا. لما؟ لأن زوجته لها ولد، نعم ليس منه، هي ولد من زوج سابق، ولكن هذا أيضا يقلل نصيب الزوج اللي هو زيد من النصف إلى الربع، وينزل تحت قوله تعالى في بعدها قال إيه، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. بمعنى أن الزوج إن لم يكن لزوجته أولاد سواء منه أو من زوج سابق، إن كانت لها إن كان لها أولاد منه أو من زوج سابق، هنا يقل نصيب الزوج من النصف إلى الربع. إن لم يكن لها ولد سواء منه أو من غيره يرث الزوج النصف كاملا. نعود إلى قراءة الآية مرة أخرى ليتضح المعنى. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ماتت الهند ولا أولاد لها، فلا سواء من هذا الزوج الذي ماتت في ذمته أو من أزواج سابقين. فإن كان لهن ولد سواء منه أو من غيره فلكم الربع مما ترك. إذن فنصيب الزوج على قسمين لا ثالث لهم، إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع. يرث النصف إن لم يكن لزوجته ولد سواء منه أو من غيره، ويرث الربع إن كان لها ولد منه أو من غيره. كما ذكرنا الولد هنا يعم الذكر والأنثى، الولد هنا سواء كانت منه أو من غيره. وأيضا هناك عموم ثالث، قوله تعالى إن لم يكن لهن ولد يشمل الابن والابنة كما ذكرنا الذكر والأنثى. وهناك أيضا عموم ثالث قوله إن لم يكن لهن ولد أيضا ينطبق عليه الابن وإن نزل، اللي هو بيسموه ابن الابن، لأن ابن الابن يسمى ابن، ابن الابن يسمى ابن. قال تبارك وتعالى يا بني آدم، فالله يخاطب في هذه الآيات أبناء آدم فقط، لا يخاطب جميع ذرية آدم فسماهم يا بني آدم. وأيضا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن سماه ابنه، قال إن ابني هذا سيد. فإذا ماتت، نعود إلى مثال هند وعمر. هند ماتت وتركت زوجها وتركت ابن ابن، فسيسأل سائل طب وين الابن الأول؟ مات في حياة أمه. فماتت هند وتركت حفيدا، فهنا أيضا يقل نصيب الزوج من النصف إلى الربع. سؤال آخر، طب هل هذا خاص فقط بابن الابن ولا يدخل فيه أيضا ابن البنت؟ ماتت هند وتركت زوجا وتركت ابن بنت، نقول لا، هنا ابن البنت هذا من الأرحام لا ميراث له، ابن البنت لأنه يدلي بأنثى. معنى يدلي الإدلاء هو العلاقة التي بينه وبين الميت، فبين الحفيد وبين الميت هنا بنت لأنه ابن بنت، فهذا لا يرث. فهذا خاص بالابن وإن نزل، الابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن إلى آخر ذلك. واضح كده يا جماعة ولا في إشكال؟ واضح كده؟ يبقى قوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فقوله إن كان لهن ولد يشمل الابن وإن نزل. احفظوا كلمة إيه وإن نزل دي سنذكرها كثيرا، يقال الأب وإن علا اللي هو الأب والجد وإلى، ويقال الابن وإن نزل هو الابن وابن الابن وابن ابن إلى آخر ذلك. ولا يدخل في ذلك من أدلى إلى الميت أو الميتة بأنثى، فابن البنت بينه وبين الميتة اللي هند ها أنثى. سيقول قائد تقولون ابن البنت، طب وين البنت الأصلية؟ نقول ماتت في حياة هند، بمعنى هند تزوجت من زيد فأنجبوا أمل. والعلم تصور، عشان برضه نفهم المسألة دايما في الأمثلة بنكون في كتابة عشان مسائل سهلة، ولكن اللي بيركز واللي بيكتب. عندنا هند تزوجت من زيد أنجبوا أمل، أما تزوجت من آخر وأنجبت عمرا، كده الأسرة واضحة. ماتت أمل في حياة هند، ماتت البنت رحمة الله عليه وعلى موت المسلمين. فهنا الأمل ماتت في حياة أمها وفي حياة أبيها، فصار عندنا بقى إيه؟ زيد وهند وعندهم حفيد، ها حفيد من أمل التي ماتت. فهنا إذا ماتت هند يقال ماتت هند وتركت زوجا وتركت ها ابن بنت، هذا لا يرث، لابد أن يكون ابن ابن وإن نزل. فإذا أخرى قاعدة مهمة جدا بتقول إيه يا جماعة؟ لابد في تحقق الإرث من استيفاء الأسباب وانتفاء الموانع. لابد في تحقق الإرث من استيفاء الأسباب وانتفاء الموانع. بمعنى إيه؟ إحنا درسنا أسباب الإرث، تتذكرون؟ أسباب الإرث اللي هو النكاح والنسب والولاء، في مجموعة في كلمة نون، نون واو نون. ها نون، لما نكتب كلمة نون، نون واو نون، هذه الكلمة تجمع أسباب الميراث، نكاح ونسب وولاء، شرحناها من قبل. فلابد من تحقق الإرث استيفاء الأسباب. يعني ها متى يرث عمرو زيدا؟ إذا كان ابنه. أو معنى آخر، متى زيد وترك إيه عمرو؟ هنا عمرو ابنه يرثه. لما؟ لأن هناك في سبب من أسباب الإرث اللي هو الإيه؟ اللي هو النسب، اللي هو القرابة. فإذا مات زيد وخلف عمرا فعمرو يرثه. فيسأل السائل لما يرث عمرو زيدا؟ لأن بينهما سبب من أسباب الإرث اللي هو الإيه؟ النسب، اللي هي القرابة. نعود إلى القاعدة، لابد في تحقق الإرث من استيفاء الأسباب كما وضحنا وانتفاء الموانع. بمعنى حتى يرث عمرو زيدا لابد من استيفاء الأسباب. هنا يرث لأنه في سبب هو الخرابة، هذا ابنهم. وانتفاء الموانع بمعنى إذا وجد مانع يسقط حق عمرو. ما موانع الإرث؟ قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ها هذه موانع الإرث، موانع الإيه؟ فإذا قد تتوفر الأسباب ولكن يوجد المانع، فيأتي المانع فيسقط السبب. مش واضح الكلام؟ بالمثال زيد تزوج من هند وأنجب عمرو، جاء هذا الابن الجاحد العاق قتل أباه. فهنا زيد الذي قتل ترك مالا كثيرا، كان عمرو هذا الابن الجاحد تعجل التركة فقتل أباه، فمات زيد وترك إيه؟ ترك زوجة وترك إيه؟ ابنا، هو عمرو. هنا بين عمرو وإيه؟ وزيد سبب من أسباب الإرث هو الإيه؟ النسب والقرابة، ولكن وجد المانع. ما هو المانع هنا؟ أن هذا الابن قاتل وليس للقاتل ميراث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي السؤال، هل هذا الابن القاتل هل يؤثر على أمه؟ بمعنى هل يكون له دور في إنقاص قدر صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون له دور في إنقاص نصيب أمه من التركة؟ لا، وجوده كعدمه. نعطي مثال على ما نتحدث فيه، عن احنا الآن نتحدث عن ايه؟ عن ميراث الزوجة، عن ميراث الزوج، عن ميراث الزوج من زوجته. نعطي مثال في مسألة هذا الابن القاتل، في مثال زيد وعمر، مثال زيد وهند، زيد الذي تزوج هند وأنجب عمرو. عمرو قتل أمه، عشان بس يكون مثال واضح ليه فيما نتحدث عنه من نصيب الزوج. عمرو قتل أمه وكانت أمه غنية ذا مال، فتعجل فقتل أمه عياذا بالله. فهنا التركة نقول ماتت هند وتركت زوجا وعمرا، وهذا قاتل، فهل وجود الابن هنا سيكون له تأثير على نصيب الزوج ولا الأب فيقل من النصف إلى الربع؟ لا، هنا نعم وجود التركة فيها ابن، ولكن لما كان هذا الابن قاتلا فوجوده كعدمه كلا شيء، فهنا الزوج يرث النصف كاملا. سيقول قائل: ألم يقل الله فإن كان لهن ولد فلكم الربع؟ والتركة هنا فيها ابن، قلنا هذا الابن لما كان ابنا قاتلا فلا يكون مؤثرا فوجوده كعدمه. لما؟ لأن دائما نقول أن الابن أو الابنة التي تؤثر على الأب هي بتمول فرع الوارث، فهذا الذي قاتل أمه هذا هو نعم فرع لها ولكنه ليس وارثا لأنه قاتل، فالذي يؤثر على نصيب الأب وينقصه من النصف إلى الربع هو الفرع الوارث. ففي مثالنا هذا الذي قاتل أمه هذا فرع لها ابن لها ولكنه ليس بوارث لأنه قاتل، فلا يؤثر على نصيب الزوج ولا ينقصه من النصف إلى الربع. كلام واضح ولا فيه إشكال؟ ها سؤال لكم، السؤال كلام واضح ولا؟ ها إذا تقدير الآية هنا يكون كالتالي: ولكم أي للرجال للأزواج أقصد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قال: فإن كان لهن أي للنساء ولد فلكم الربع مما تركن. فقولوا فإن كان لهن ولد تقدير الآية هنا لهن ولد وارث، ولد وجوده مؤثر، أما القاتل هذا الذي قتل أمه عياذا بالله فوجوده كعدم لأنه قاتل، أو مثلا كان رقيقا أو كان على غير دين عياذا بالله، في مثال هند وزيد وعمر، عمر هذا ما قاتل أمه ولكنه عياذا بالله ارتد عن دين الله عياذا بالله، فهنا وجوده كعدم لأنه ليس، وهذا وإن كان فرعا ولكنه ليس وارثا، ويشترط في الفرع الذي يؤثر على نصيب الزوج أن يكون فرعا وارثا، وهذا فرع ولكنه ليس وارثا. إذن تذكروا القاعدة المهمة، لابد التي نصها لابد في تحقيق الإرث من استيفاء الأسباب وانتفاء الموانع، وانتفاء الموانع. نأخذ أمثلة، وهذه يعني لو فتحتم على هذا الرابط الذي أمامكم، هذا الرابط هذا رابط لصورة فيها أمثلة بالمربعات والأشكال بحيث يعني ننظر فيها ونحن نجيب على هذه الأمثلة العملية لميراث الزوج. المثال الأول، قال المصنف في المثال الأول: هلكت. كلمة هلكت دائما بتستخدم في كتب المواريث، وهلكت في معظم استعمالات القرآن، في معظم استعمالات القرآن بتستخدم للذي يكون على كفر أو ذنب فأهلكه الله بعقابه، ولكن كلمة هلكت في أصل اللغة هي تستخدم لمن مات، ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فلما هلك، في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فلما هلك أي لما مات، فكلمة هلكة تستخدم في كتب المواريث معنى إيه؟ مات. المثال الأول: هلكت عن زوج، هلكت عن زوج وابن. المثال الأول: هلكت عن زوج وابن. بنرسم كده كما هو عندكم في الصفحة مربع، بنكتب زوج وتحته ابن. هنا الزوج في فرع وارث هو الابن، فهنا الفرع الوارث هذا سوف يؤدي إلى نقصان نصيب الزوج من النصف إلى إيه؟ إلى الربع. قال تبارك تعالى: فإن كان لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فهنا في هذا المثال هند التي ماتت عن زوج اللي هو زيد وعن ابن اللي هو عمرو، فهنا للزوج الربع، واحد على أربعة، ربع التركة. كم نصيب الابن؟ الابن ليس له في كتاب الله ولا في سنة النبي نصيب محدد، ولكنه يرث باقي التركة لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طبقوا الحديث على هذه المسألة. ها، طبقوا ليه الحديث على هذه المسألة؟ ألحقوا الفرائض بأهلها، هنا أعطينا الزوج الربع، ها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فهنا أعطينا الزوج الربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: فما بقي فلأولى رجل ذكر، بمعنى إيه؟ من أولى الورثة الذكور بهذه المرأة التي ماتت بعد زوجها؟ الابن، فالابن له الباقي. بنكتب باء نقطة عين لتلخيص كلمة إيه؟ الباقي تعصيبا. وكما ذكرنا بالأمس أو أول أمس معنى العصبة. فأولى الورثة الذكور بعد الزوج، الزوج له نصيب محدد في كتاب الله، أما الابن فيرد دائما يرث الباقي تعصيبا. فإذا هنا عندنا المسألة: الزوج له الربع والابن له الباقي تعصيبا، باء عين اختصار لكلمة الباقي تعصيبا. طب نيجي نحل المسألة ازاي؟ هنا عندنا كما عندكم في الرسم في الصفحة التي هذا هو رابطها، هنا عندنا الربع واحد على الأربعة، وعندنا الباقي تعصيبا واحد على الأربعة، البسط واحد، المقام تحت كم؟ أربعة. إذن ليس عندنا إلا رقم واحد بس هو إيه؟ أربعة. فنجعل الأربعة هي رأس المسألة، يبقى نأتي على اليسار على الشمال نكتب أعلى، ها، في اليسار نكتب أربعة. لما نضرب أربعة لو أصل المسألة في نصيب الزوج، نصيب الزوج كام؟ ربع. ربع في أربعة بواحد، إذا نصيب الزوج سهم واحد. كم يتبقى من الأربعة بعد السهم؟ ثلاثة أسهم تكون لمن؟ للابن. يبقى للزوج سهم واحد وللابن ثلاثة، مجموعة المجموع كام؟ أربع أسهم. طب ما فائدة تحديد الأسهم؟ الفائدة هنا ننظر مثلا إلى التركة، كم تركت الزوجة التي ماتت؟ تركت مثلا 40,000 أو 50,000، فنقسم مجموع المال على عدد الأسهم، 40,000 على 4 فيها 10,000، يبقى قيمة السهم الواحد 10,000، يبقى للزوج 10,000، الولد له 3 أسهم في 10 ب30,000، المجموع 40,000. يبقى دايما نحن بنحتاج الى حل المسائل وتحديد عدد الاسهم ليه؟ لان احنا بنقسم مجموع التركة او قيمة التركة بمعنى اوضح على عدد الاسهم لنعلم قيمة كل سهم. لو قلنا السهم، ها، الزوج هنا له ايه؟ سهم واحد، يبقى نضرب في واحد. الابن له 3 اسهم، نضرب في 3. مثال اخر طب نكتب، عشان المثال ده مش عندكم، نكتب في ورقة عشان هذا المثال ليس عندكم. ماتت عن زوج، نكتب لو سمحت، نكتب كده في ورقة عشان الأمر إيه، لازم يكون في تدريب وحل أمثلة كتير. ماتت عن زوج وابن وابنة، زوج وابن وابنة. ها، نعود إلى الآية: لكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركت. هنا ماتت هند وتركت زوجا وابنا وابنه. كم للزوج؟ الربع بوجود فرع وارث. وبعد ذلك عندنا ابن وابنه. هنا للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى عندنا هنا الزوج له الربع والباقي يكون تعصيبا بين الابن والابنه. تعصيب الباقي يكون تعصيبا بين الابن والابنه للذكر مثل حظ الانثيين. طب كيف نحل المساله؟ يعني عندنا هنا كم رقم؟ عندنا البسط واحد والمقام اربعه. هل في مقامات اخرى في المساله؟ لا، المقام اربعه عند زوج فقط. يبقى نجعل اصل المساله هو اربعه. نجعل اصل المساله ايه؟ اربعه. بعد كده نضرب راس المساله الاربعه في ربع اللي هو نصيب الزوج، يطلع كام؟ واحد. كم يتبقى من الاربعه؟ ثلاثه. احسنتم، يبقى راس المساله من ثلاثه، راس المساله من اربعه. نضرب اربعه في نصيب الزوج يطلع واحد. كم يتبقى من الاربعه بعد خص من نصيب الزوج؟ ثلاثه. يبقى ميراث الابن والابنه ثلاث اسهم. يبقى للابن كام؟ ها، سهمان. وللبنت سهم واحد، مصداقا لقوله تعالى: للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثل حظ الانثيين ولو كره الكارهون ولو جحد الجاحدون. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. مثال آخر، مثال آخر ماتت عن زوج. بنكتب ولا ماشي؟ برضه هنعمل نفس التقسيمة اللي احنا عندنا في الصفحة التي أرسلتها إليكم. ماتت عن زوج وابن وثلاث بنات. زوج وابن وثلاث بنات. نعمل شباك اللي هو شباك الأسهم، نكتب الزوج، تحته الابن، تحته ثلاث بنات. كم للزوج؟ ها، ربع، واحد على أربعة. البسط واحد والمقام أربعة. كم للابن والبنات؟ ها، ليس لهم نصيب محدد بل يرث الباقي تعصيبا. باء، يبقى هنكتب عند الابن والبنات باء عين، أي الباقي تعصيبا. أي الباقي تعصيبا. لا، لحظة واحدة بس عشان احنا عايزين نحل المسألة بالتفصيل، لا نتعجل. هنا عندنا احنا ليه بنحاول نحل المسألة بالتفصيل؟ عشان لما حد يسألنا مثلا في مثل هذه المسألة، فهو يريد السائل ليس فقط ان نقول له للزوج كذا والابن كذا والبنات كذا، بل لابد ان نحدد له قيمة السهم كام. عشان هو دايما اللي بيسأل محتاج يعرف ازاي اقسم التركة اللي ماتت ثابت 90,000 او 100,000 او ثابت، هو مش عارف يقسمها ازاي. فانا لما اقول له الزوج الربع والباقي اللي الابن والثلاث بنات، مش هيعرف يقسمها حتى. فلذلك لابد من حل المساله بالتفصيل لنصل الى قيمه كل سهم عشان نسهل المساله على الناس. عشان كده احنا بنحاول ايه؟ بنحلها بالتفصيل. نعود للمساله. ماتت عن زوج وابن وثلاث بنات. الزوج له الربع، واحد على الاربعه، والباقي للابن والثلاث بنات. نجعل اصل المساله من كام؟ اولا هنا في كام مقام عندنا؟ ها، مقام واحد بس اللي هو الاربعه. نجعل اصل المساله هو اربعه، نكتب كده على اليسار فوق اربعه. وهنضرب اصل المساله في نصيب الورثه. اربعه في ربع واحد، يبقى الزوج له سهم واحد. اذا كم سهم للابن وللثلاث بنات؟ ما تبقى لهم ثلاثة أسهم، يعني مجموع الأسهم أربعة، الزوج له واحد والباقي اللي هم الأسهم الثلاثة لمن؟ للابن والثلاث بنات. هنا الإشكال بقى، هنا المسألة تحتاج إلى حاجة اسمها تصحيح. ليه؟ لأن أنا مش هنفع أقسم الثلاث أسهم اللي هو نصيب الابن والثلاث بنات، مش هينفع يتقسموا على الرؤوس الأربعة. أنا عندي دلوقتي كام رأس؟ ها، أنا عندي ابن ليه سهمين، مش الذكر مثل حظ الأنثيين، الابن بفرضين وثلاث بنات، كده كام رأس؟ خمسة، صح كده؟ أنا عندي الابن ده براسين باتنين بالضعف، وثلاث بنات كده المجموع كام؟ خمسة. ينفع أقسم ثلاث أسهم على خمسة؟ ما ينفعش، مش هيطلع رقم صحيح. ها، يبقى في ثلاث أسهم للأولاد اللي هو البين للابن ثلاث بنات، الثلاث أسهم دولت مش هينفع يتقسموا على خمس رؤوس لأن الولد والولاد باتنين. طب هعمل إيه هنا بقى؟ أنا عندي كام رأس؟ خمسة، ابن باتنين وعندي ثلاث بنات، أضرب خمسة في أصل المسألة يبقى خمسة في أربعة بكام؟ ب20. يبقى هنا أصبح أصل المسألة الجديد هو 20 مش أربعة. جبت ال 20 منين؟ من وين؟ ضربت أصل المسألة الأول اللي هو أربعة في عدد رؤوس الأبناء، الولد باتنين والبنت بثلاثة وثلاث بنات خمسة، أصبح أصل المسألة الجديد كام؟ 20. أضرب 20 في نصيب الزوج، الزوج له الربع، 20 في ربع خمسة، أصبح للزوج خمس أسهم. يفضل كم من 20 بعد خصم الخمسة؟ 15. 15 سهم لابن وثلاث بنات، يبقى الابن الجديد كام؟ أيوه ستة، تمام. ها، ولكل بنت كام؟ ثلاثة. كل بنت ثلاثة، هم ثلاث بنات يبقى كده تسعة. تسعة وستة اللي هو نصيب الابن 15 زائد الخمسة نصيب الزوج، كده المجموع 20 سهم. يبقى للزوج خمس أسهم، للابن ستة، ولكل بنت ثلاث أسهم. وهنا بقى إيه الميزة المهمة بقى، لما يجي يقول لي بقى السائل والله اللي ماتت ديت ثابت، مثلا ثابت 100,000، حل لي المسألة. أقول له سهلة جدا، أنا عندي دلوقتي أصل المسألة جديد بقى كام؟ بقى 20، أقسم ال 100,000 على 20 يطلع كام؟ يطلع 5,000، يبقى قيمة كل سهم 5,000. الزوج ليه 5 أسهم يبقى ليه 20,000، الابن ليه 6 أسهم يبقى ليه 30,000 جنيه، لكل بنت 3 أسهم يبقى لكل بنت 15,000. يبقى فهمنا احنا ليه بنسعى إلى إن احنا نحدد عدد الأسهم لحتى يصل حل المسألة، وإلا فبالي جدا نقول للزوج له الربع والباقي للابن والثلاث بنات. هو السائل لن يصل إلى إجابة صحيحة أو معنى أوضح إجابة تفيده إلا إذا وضحنا له عدد الأسهم، إن بناء على عدد الأسهم هيقسم الكركة على عدد الأسهم لمعرفة قيمة كل سهم. أنا أعتذر لو كان الكلام فيه صعوبة، وخاصة للي بيسمع الفرائض لأول مرة، ولكن والله هي من أسهل ما يكون، والله من أسهل ما يكون، ولكن يعني طبعا أكون واضح معكم، يعني سهولة المواريث في الصوت والصورة، وإلا فنحن يعني الصراحة اللي بيسمع لأول مرة، أقول اللي بيسمع لأول مرة هيكون المسألة يعني فيها نوع من الصعوبة، وليس هذا لصعوبة المادة في أصلها أو لأن الدرس في صعوبة، ولكن الصعوبة في أنه يعتمد على الصوت فقط، وأصل المواريث لابد فيها من الصوت مع الصورة، والله المستعان. ولكن نحن بنسدد مقارب، وكما قلنا أن عنوان الدرس هو تقريب لعلم الفرائض، فهذه اعتبروها خطوة على الطريق لنكون يعني إيه بداية على نضع لبنة لعل من يأتي من بعدنا وأن يكون له القبول أكثر منا، فيبسط الله له في العلم ويعني يكون سببا في إيصال ذلك العلم إلى إخواننا وإلى أخواتنا. نصيب الزوجة، نعود فنكمل نصيب الزوجة. الزوجة لها حالتان في كتاب الله عز وجل، قال تبارك وتعالى في الآية التي بعدها في نفس الآية بعد أن ذكر نصيب الزوج، قال ولهن الربع مما تركتم. الآية هنا لي موجهة للزوجة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ما قلناه في الآية الأولى نقول أيضا هنا، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، أيضا ولد يعم الذكر والأنثى، الولد أيضا الولد الابن وإن نزل بمحض الذكور، بمعنى أن ابن البنت لا ليس يكون يعني داخلا في ذلك. يعني قبل الأنثى مثلا قلنا مثلا في الميراث الزوجة الذي ذكرناه قريبا، إذا ماتت عن إن ماتت عن زوج وابن بنت، ها تطبيقا للذي ذكرناه، ماتت هند عن زوج وابن بنت، تفضلوا. ها كم يكون للزوج؟ احسنتم، الزوج له النصف، ابن البنت هذا هذا وان كان يسمى ابن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسين ابن بنته، قال ان ابني هذا سيد، فابن البنت يسمى ابن في الشرع لكنه لا يرث، لانه يودي الى الميت او الميته بانثى. ها مثال اخر، ماتت عن زوج وابن قاتل، قتل أمه عياذا بالله، نفس الكلام برضه، هنا الزوج له النصف وهي كاملا، لأن الابن القاتل وجوده كلا شيء، وجوده كعدمه. سؤال، طب الذي ماتت عن زوج وابن بنت أين يذهب الباقي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نبحث فيه في أقارب الزوجة، أقاربها لابد بالتأكيد باليقين سيكون هناك ذكور في أقاربها من العصابات، لها عم، لها ابن عم، لها أخ، لها ابن أخ، تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلأولى رجل ذكر لما بحثنا وجدنا ابن قاتل، هذا لا شيء، فنبحث عن الأقارب الذين هم أقرب في الدرجة لهذه التي ماتت، لها عم، لها ابن عم، لها أخ، لها ابن أخ، على الترتيب الذي ذكرناه. طيب نعود إلى ميراث الزوجة، فالزوجة لها حالتان لا ثالثة لهما، إن كان للذي مات الذي إذا زوجها الذي مات إن كان له ولد سواء منها أو من غيرها، كما ذكرنا في مثال الزوجة، إذا مات زوجها وكان له أبناء سواء منها أو من غيرها، الرجل متزوج من ثلاثة من سنتين، أو تزوج من امرأة فماتت فتزوج من أخرى فأنجبت التي فأنجب من الأولى دون الثانية، واضح كده؟ فسواء أنجب منها أو من غيرها فهذا أيضا هذا الولد ينقص نصيب الزوجة من الربع إلى الثمن. قال فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم. يبقى بمعنى نفس المثال عشان نكونوا حافظين له، هند وزيد، هند تزوجت من زيد، وكان زيد كان متزوجا من امرأة قبلها وله أولاد، فتزوج من هند ولم يجب منها فمات عنها، نعم ليس بينهما ولد لكن له أولاد من غيرها، فهؤلاء الأولاد أيضا يدخلون في التركة و ينقصون نصيب هند من الربع إلى الثمن، واحد على ثمانية، بقى سواء لها إيه؟ سواء لهذا الذي مات أولاد منها أو من غيرها. فائدة أخرى أيضا أن الزوجة سواء لها الربع أو لها الثمن على التفصيل، هذا الربع وهذا الثمن يكون للزوجة وإن تعددت، بمعنى إيه؟ من مات عن سنتين، من مات عن أربعة، فالأربعة يشتركنا في الربع أو اشتركنا في الثمن، لأنه لا يقال مثلا إذا كان للزوجة ربع ومات على الأربعة كل امرأة ترث ربع يبقى كده يرثنا كل التركة، لا، بل قوله تعالى ولهن الربع هذا يعم من مات على واحدة أو أكثر. فنصيب الزوجة يقسم على الزوجات، من مات عن ثنتين وله أولاد فلهن ها اللي الثمن فقط، للزوجتين الثمن، يشتركن في الثمن. مات عن أربعة مثلا وليس له أولاد، ها يبقى الأربعة يشتركن فيهم في الربع، ولو قال أن كل زوجة ربع طبعا. من الفوائد المهمة هنا أيضا في نصيب الزوجة وقد يغفل عنه الكثير، إن مات الزوج وللزوجة لها عنده مؤخر صداق، يعني دفع لها المهر عند النكاح ولها مؤخر صداق، هذا للأسف قد يغفل عنه الكثير من الناس. فهذا المؤخر هو دين للزوجة على زوجها، فيدخل في قائمة المديونات التي تسدد عن الميت قبل أن نتجه إلى التركة. فالزوجة قبل أن نتحدث عن ميراثها هي أصالة لها دين عند الميت ومؤخر الصداق، فتأخذ أولا مؤخر الصداق ثم بعد ذلك تأخذ من التركة. واضح كده أن هذا أمر كما ذكرنا يعني يقع فيه الغفلة. نختم بمثال أو مثالين عن ميراث الزوجة. مات عن زوجة وأخ شقيق، اكتب هذا المثال، مات عن زوجة وأخ شقيق، ها مات عن زوجة وأخ شقيق، نرسم الرسم اللي احنا كما ذكرناها مربع وشباك الوراثة، زوجة وأخ شقيق، الزوجة لها ها كم للزوجة؟ مات عن زوجة وأخ شقيق، كم للزوجة؟ كم للزوجة؟ الزوجة لها كم؟ الزوجة لها تمام، الزوجة لها الربع. ثم ننظر، طبعا الربع لها لا الربع كاملة لعدم وجود فرع وارث، والأخ الشقيق له الباقي، له الباقي. وين الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنتم والله ما شاء الله، تمام الإجابة صحيحة، الزوجة لها الربع والأخ الشقيق له إيه باء عين أي الباقي تعصيبا. أصل المسألة من كام؟ هنا في كام مقام عندنا في المسألة؟ مقام واحد بس اللي هو الأربعة، المقام اللي هو بيكون الرقم اللي تحت الخط، أنا عندي مثلا واحد على أربعة، الواحد يسمى بسط، الأربعة تسمى مقام. فأصل المسألة يكون من أربعة، أربعة لو أصل المسألة نضربه في نصيب الزوجة، لو ربع يطلع واحد، يبقى للزوجة سهم واحد، كم يتبقى؟ يتبقى ثلاثة أسهم تكون للأخ الشقيق. الأخ ليه؟ يبقى للزوجة لها سهم واحد والأخ الشقيق له إيه؟ ثلاثة، وأصل المسألة من أربعة. الله تعالى. طب مثال أخير، طيب في صعوبة شوية ولكن مهم، نختم بهذا المثال. مات عن مات عن ثلاث زوجات، مات عن سوى هذا المثال، مات عن ثلاث زوجات وعم لأب وابن عم شقيق، اكتبوا هذه المسألة على الصفحة هنا، مات عن ثلاث زوجات وعم لأب وابن عم شقيق. طبعا Sorry, yeah. ها، ثلاث زوجات وعم لأب وابن عم شقيق. هنا نفعل أيضا الشباك، نكتب أو نرسم الشباك الذي تمام. يبقى ثلاث زوجات لهن إيه؟ يشتركن في إيه؟ في الربع. ثلاث زوجات يشتركن في الربع. نأتي إلى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. وقد فعلنا الحقنا الفرض بأهلها، اللي هو ايه؟ الفرض للزوجة أو الثلاث زوجات. قال: فما بقي فلأولى. ها، تأملوا في كلمة ايه؟ أولى. رجل ذكر، مين أولى هنا للذي مات؟ من الأقرب له، عمه أم ابن عمه؟ الأولى عمه لأبيه أو ابن عمه الشقيق؟ من المقدم هنا؟ من الأقرب للميت؟ الأقرب للميت عمه لأبيه. إن الأعمام ثلاثة: عم شقيق، عم الأب، عم الأم. عم الأم هذا لا يرث. فهنا الأقرب للميت، هل العم الأب أم ابن العم الشقيق؟ الأقرب العم الأب، فهو يرث باقي التركة. يبقى الحل كالآتي: الربع للثلاث زوجات، لهن الربع يشتركن في الربع، والباقي للعم الأب. ولكن تبقى هنا إيه؟ طب نيجي نحل كده. أصل المسألة من كام؟ أصلها من أربعة. لأن ليه من أربعة؟ لأن هنا عندنا مقام واحد بس. أه أحسنتم، من عم الأب هيحجب ابن عم الشقيق لأنه أقرب الميت. هنا عندنا كم مقام في المسألة؟ واحد بس اللي هو إيه؟ أربعة، اللي هو نصيب الزوجات. نجعل أصل المسألة من أربعة. أربعة في ربع اللي هو نصيب الزوجات يطلع واحد. يبقى كم من أربعة؟ ثلاثة. يبقى العم الأب له ثلاثة أسهم. تبقى هنا المشكلة، كيف أقسم سهم واحد على ثلاث زوجات؟ واحد على ثلاثة لا يعطي رقما صحيحا، فلابد من تصحيح المسألة. كيف أصحح المسألة؟ هنا كم عدد الزوجات؟ ثلاثة. أضرب عدد الزوجات في أصل المسألة، ثلاثة في كام؟ في أربعة. يطلع كام المجموع؟ 12. أصل المسألة الجديد اللي هشتغل عليه هو ال 12. اه 12 اللي هو أصل المسألة هضربه في نصيب الورثة. تمام، بانكسار. 12 اللي هو أصل الجديد المسألة في ربع، يطلع كام؟ 12 في ربع بثلاثة. يبقى نصيب الزوجات الثلاثة ثلاث أسهم. هيبقى كم ال 12؟ هيبقى تسعة. ده نصيب العم الأب. كده أصبح لكل زوجة سهم. يبقى كده عندي المسألة من كام؟ من 12 سهم. ولما يجي سائل يقول لي اللي مات ساب 120,000، ساب، شوف يقول أي رقم، ساب 150,000، أقسم التركة على ال 12 سهم، والناتج هو قيمة كل سهم. واضح كده؟ يبقى مثلا لو التركة مثلا 120,000 على ال 12 فيها إيه؟ 10,000. يبقى قيمة السهم كام؟ 10,000. يبقى لكل زوجة، كل زوجة 10,000، المجموع 30,000، والعم الأب له إيه؟ له 20,000. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. أسف على الإطالة، ولكن هي أمثلة ومسائل لابد من توضيحها. إن شاء الله غدا نستكمل والكلام عن نصيب الأم ونصيب الأب. ودائما كان نزل كل الميت النسبة، احنا بنقول مثلا نصيب الأم أي أم الميت، نصيب الزوج أي زوجة أو زوج الميت. دائما النسبة ها في الأقارب يكون للذي مات. لما نقول مثلا نصيب الزوجة يعني زوجة الميت، نصيب الأم يعني أم الميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله في نفس الموعد. أحسن الله إليكم.